أخيرا يسأل عن اتجاه السرير إلى جهة القبلة سرير النوم، هل هو واجب أم أنه من السنة؟ مثل الواجب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.